قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بالداعيه الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا جديدا وفخر الصفوه. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وما زالت رحلتنا مستمره مع ابي الانبياء شيخ الحنفاء سيدنا ابراهيم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عبد الصلاه والسلام. في هذه الحلقه باذن الله سوف ناتي على نهايه القصه ان شاء الله. فينا الدروس والعبر الممكنه من قصه سيدنا ابراهيم. ولا سيما في كلامه مع نمرود ومناظرته قوضه وقصه بناء البيت. نشرح في هذا الموضوع ان شاء الله. بارك الله في فضيلتكم. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مع قصه سيدنا ابراهيم نبحر مع حضراتكم مع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وكيف ناظر النمرود وكلمه وحدث وكيف كانت مناظرته مع قومه وتفسير قوله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ما هي البشرى وما هذه الرسل وقصه رفع القواعد من البيت مع سيدنا اسماعيل واسئله اخرى كثيره مطروحه مع حضراتكم على بساط البحث في صفوه الصفوه ولكن بعد فاصل كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع مرحب بالداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. مرحبا فيكم. وندلف الى الحوار الذي دار بين سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وبين النمرود وما مكانه النمرود في قومه انذاك. صلى الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حوار وهناك حجاج وهناك جدال. بالقران عموما. يعني بالفكر. نعم نعم. الحوار نحن مطالبون كمسلمين بقضية الحوار مع الآخر أما تحاور ولكن من منطق قوة ومركز عزة. نعم. ولله العزة ولرسوله ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون بهذا المنطق نتحاور. أما منطق الاستهزاء والاستدلال وأننا يعني أتقرب من الآخر كي ألين قلبه حتى يعني يعطف علي ويتركني في شأني ويتركني في حالي هذا الذل ما بعده ذل. يعني الحوار يكون يعني بين طرفين متكافئين. المحاجة والحجاج هو انسان يعني يريد ان يوضح حقيقة معينة ولكن الذي امامه مكابر فيجادل. اما الجدال هذا نحن منهيون عنه تماما. من ترك انا زعيم ببيت في اعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق وزعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو له مبطل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ضمين انا اضمن بيت في اعلى الجنة لمن ترك الجدال مع اخيه وهو على حق. وخلاص بارك الله فيك جزاك الله خيرا شفع الله لك خيرا. لما ترك الجدال؟ لان الجدال يولد مراء والمراء يولد لجاجة واللجاجة تولد كراهية القلوب ثم تولد انني اتعدى الحق حتى انتصر عليك فربما اتي بالضعيف من الحديث وبالمنكر من الاقوال وبالاراء الخطا وبشهاده الزور حتى انطق لان لا اريد ان اهزم وهذه لا تكون بين مسلم ومسلم لكن الجدال مباح بين عالم وعالم ولكن هذا يكون في المنتديات في المؤتمرات في الـ في, الـ في الاكاديميات في الغرف المغلقه لكن تجيب اثنين علماء على شاشه يقول انا عايز مش عارف ايه ليس هذا من لا من ادب المحاور ولا ادب المتحاورين

خبيب لما لا ما خبيب بن علي لما لما اخذوه وبعدين وضعوه في بيت فيضعوا له الطعام فتنظر اليه صاحب زوجة صاحب البيت في قريش والله ارى عند خبيب عنقود عنب مثل راس الرجل بين يديه ياكل منه ولا حبه عنب واحده في مكه. سبحان الله. لانه لانه لانه لان الانسان لما يوصل بالله الجلد ده يختفي النور ينور النور خلاص ما دام الضوء دخل خلص المساله صحيح. هو هذا هو منع الضوء لا لا انا احيي يومي فخلص انت هذه الشمس ربنا يجيبها من الشرق اتبع انت من الغرب فضول جل ذكر. اما كفار العصر الحديث احفاد النمروذ ما زالوا في بهتانهم وما زالوا في ضلالهم وما زالوا في كفرهم وما زالوا في جدالهم. لماذا؟ لا. لماذا؟ اما لضعف حجه الايه المحاور او لضعف شخصيته او لضعف مادته العلميه او لضعفه التقني. المهم هو ضعيف الفهم فالثاني بينظر له من عالي. فهذه قضيه ايه ان ايه المعنى في القصه دي؟ ايه المعنى في القضيه دي او ما نستفيده؟ اذا رايت حوارا يمحى بك منحى الجدال والمراء واللجاجه فعليك ان تنهيها. عليك ان تنهيه تجعله تماما اما بحجه قويه واما خلاص لما تجد انه خلاص عايز ياخدك في معارك جانبيه ولا تسمع يعني. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. عشان ايه؟ لا انا مجنون انا عايز اطباء العرب كلهم ياتوني ويوقعوا الكشف عليا ويطلعوا شهاده او موقع عليا 2 موظفين راتبهم اكثر من 100 مش عارف ولكن فخ الأذنين وما كأنه ما سمع شيئا. هل هنالك صور للنمروذ في هذا العصر الذي نحيه الآن؟ هو صح. أليس في يعني في عصرنا هل هناك صور ليست للنمروذ؟ الله أكبر. يعني كده يعني أبا حنيفة تستطيع أن تعد لنا مجانين هذه القرية؟ قال أنا على عبد عقلاه أقدر. انا ممكن اعدي لك كم واحد عاقل 3-4 انا الوجه على عبد وقلايا اقدر انا استطيع. قال يا ابا حنيفه اذا دخلت نهر الفرات لاستحم كيف اجعل وجهي تجاه القبله ام تجاه صباح ابو حنيفه؟ قال لا اجعلها تجاه ثيابك كي لا تسرق. يا راجل اطلع من المسوق. سبحان الله. الله يرضى عن الشعبي وهو علامه كبيره. الله قال له يا إمام في نهار رمضان وضعت يدي في أنفي فرأيت دما علي حجامة أم علي ماذا؟ قال سبحان الله خرجنا من السكة للحجامة. أنا ونحن لا أصل طبيب أنا فقير قلت إيه اللي يمكن الصيام وإيه اللي يمكن الصيام أخذونا في مساحة. والله يا ابن سبحان الله يعني مضحك المجاهدين من أكثر من 25 سنة جاء سائر ليسأل أو ألف سؤالا وبقضية اللجاجة تقول لما فيش إن مرض علي أنا شخصيا. نعم. ابن الشيخ أنا كان عندنا بقرة وماذا يا أخي ربنا يبارك لك فيها خير وبعدين كانت عشار ووضعت عيد السيد ربنا يبارك لك في العيد وفي أم العيد قال لها البقرة ماتت والبقرة لا لو أنا لها رجعوه يا أخي فالعيد حاولنا نشوف له لبن نربعه فما لقيناش كان عندنا كلب والدة في الزريبة فرضعنا العجله الصغيره من الايه من الكلبه كبرت عايزين نذبحها ينفع سيدنا الشيخ لحمها ولا ما ينفعش؟ قلت يا دي امها كده سقيت السمعه لان امها دلوقتي دي امها مش بقره دي امها حاجه ثانيه. فسبحان الله فبالله عليك يعني هل هذه الاسئله كان هذا التاليف بالله عليك يعني ما تتفرغ العالم او الفقيه او ده لنحكي كلمه الله بالنسبه هذا هذه السقطه نفس قضيه النمروذ ندخل في قضية وبعدين ايه هو مختل ولا انا احيي يومي كيف فانت خلاص انت حظ وانت اقتلوه. فالنمروذ فيه صور كثير هو فاهم ان هذا ان هذه المحجة الاصلية المنضبطة ان هو يتنطع لا لا هو تعود وهو على كرسي الحكم وكرسي الملك انه ان قال ان هذا الثوب الذي يلبسه محمد وهو اسود لا لا لا لا هذا ازرق وسمع انا كنت اوشكت ان اقول لجلالتكم انه ازرق لا بس مش ازرق انا ارى انه يعني انه بني ها سبحان الله لو صبرت جلستك لحظه انا كنت قلت انه بني. هناك اناس بهذه الساكنة. ما هو ده اللي خلاه هو نمرود من ايه؟ من الذي نمرده؟ صح. وبالذال ام بالدال؟ نعم. بالمعجمة ام بالمهملة؟ يعني يقال انها بالمعجمة. من نمرود. من نمرود. نعم. وتستمر المسيرة مع سيدنا ابراهيم. قضية المناظرة نطلع على المناظرة الكبرى ايضا مع قومه. او عاد الرأس بهذا الطريق. فراح للقوم وجدهم انواع. جماعة يعبدوا الشمس، جماعة يعبدوا القمر، جماعة يعبدوا افلاك اخرى، وجماعة يعبدوا الاصنام. الاصنام هو خلص القضية من الاول. قال اسألوا كبيرهم ده ويشرعوا كبيرهم يعني على طول هيوصل لكم المعلومة بس مين اللي عمل كده؟ فأنهى قضية ايه؟ آلهة الأرض. تعالى الآلهة الأفلاك. سيدنا إبراهيم ما هي الجماعة بيعبدوا القمر. الجميع كويس. طب تعالى يا جماعة ايه؟ هنبتدي العبادة. ما هو القمر يظهر متى؟ بالليل. نعم. تخيل أنت تعبد ليلا وفي حل من العبادة وتسرح نهارا. هم كانوا يصنعون هذا كده. ما كده سبحان الله. بس لما الرب يظهر لهم يبتدي يعبد ما فيش خلاص. لما رأى القمر باسغا ثم بدأ يسجدوا للقمر وكده فلم يسجد ولكن قولا معهم قال هذا ربي. سميز يا جماعه خلاص انا اقتنعت ان هذا يعبد. القمر اخر الليل قفل اختفى. لا بعدين القمر عجيب ويجي عليه شويه سحاب داكن الله اين ذهب الله يعرف. فهذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين. انا عايز ربي يكون 24 ساعه على المنطق الله يعني في رب يعني ربي يكفيني ويغنيني ويراعيني واستجير به ليل نهار. لكن لما يغيب طب اروح فين؟ فكده انهى قضيه ايه؟ القمر. انه لا يصح القبر ان يعبد. الشمس بقى بزرع يا جماعه ثانيين لا سيبك من القمر تعال عندنا ده اللي هو هذا خلاص اول ما شفته هذا ربي هذا اكبر هذا احسن من القمر دي. قفلت يا سماه جه المغرب عليها بدا تصفر تصفر سقط وراء الجبل ما فيش شمس. يبقى لا الشمس ولا القمر. ثم اعلن يعني كانما يعلن توبته من اعمالهم ليس توبته الى الله. هنا قبل اعلان التوبه قالها سيدنا ابراهيم للشمس والقمر هذا ربي قالها مناظرا ولم يقلها معتقدا. لا لا لا لا لا حاشاه خليل الله الكلمه هذا ربي. لا لا لا هذا ربي على المناظر. هو يناظر فيكلم القوم بكلامه. هو يكلم القوم بكلامه. هو ينزل معهم وياخذهم حيث شاء. الله يرضى عليه. ولا بد عندما نريد ان نقنع ابناءنا لا بد ان ننزل الى مستواهم العقلي. لازم. ثم ترتفع به وبعدين ارتفع يوم من الحق. لكن انا لما ارفعه مره واحده طب كيف يعني اجد ولد صغير واقول له يعني يلا فين ها فين معلقه فرفه بن العبد معلقه ايه يعني العبد يعني بلاش معلقه بلاش فرفه سبحان الله. فلابد ان انزل لان انا لو نزلت المستوى يعني مثلا الرجل الصعلوك تقبط شرطا شعر جهدي معروف ما هو مصيبه الناس دي ما ضمن الفكر الانساني يحوي هذا وذاك. صحيح. يقول ايه درى الله اني للجليس لشانئه. يا لطيف. ربنا عالم ان الجليس عندي اكرهه. درى الله ما هو فعلك في الصحراء صعلوك درى الله اني للجليس لشانئه وتبغضني اليهم مخلص وضميره. هو قاعد مع العبد مع بني ادم بني ادم هو عينه كرهاه وقلبه يعني وتبغضني اليهم مخلط وضميره. ولا اسال العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثيره. عمري ما اروح اقول لواحد اديني جمل. هو الجمل هو اللي خلقه انا اخد الجمل اللي يعجبني الجمل اللي بتاعت ربنا. يعني السؤسي اللي هي فلسفه الصعلكه والسرقه بتاعت ايه لما حرمت الشيخ اتمنعني رزقا سقه الله اليه فالله رزقا من الحرام. هي نفس القضيه يقول لك ده رزق. من قال اتمنعني رزقا سقه الله؟ الذئب اهبان لما الذئب اليهودي لما خد النعجه واليهودي جير وراه قال يا اهبان اتمنعني رزقا سقه الله اليه. فالذئب معتبر ان ده رزق. فالناس تعبط شرا ايه ولا اسال. لما قال ذئب يتكلم على الرسول ولا عجب نعم نبي وراء اخاذ النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو ات ان اطعته دخلت الجنه. ولا اسال العبد الفقير بعيره وراه ربي في البلاد كثير. عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى وصوح انسان فكدت اطيره. هذه منطقه الصعلكه. لما بالضبط بالضبط زي ايه يعني واذا ذكر الله وحده اسم اجسد قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يعني تجد والله يعني انا مش عارف اقول ايه لاخواننا ربنا يهديهم من المسلمين او اللي جايبين للناس مسلسلات تضيع وقتهم سبحان الله ده يقف امام الله يا مغروري وسافرات عاريات لا يقول بالله عليك يقول وكله كذب في كذب وده زوجته هذا وده زوجته وده ابوه وده ابنه وده كله كذب في كذب ماذا يقول؟ لا تعالى كده احط له وقول له بس عايزين برنامج ديني ساعتين ساعتين ساعتين ايه برنامج ديني ليه؟ ونسى كيف ربع ساعه خمس دقائق اعمل كده حديث اسمه طلوع الروح حديث الروح حديث الروح بس اي حاجه لكن الثاني ساعه واثنين اذا ذكر الذين من دونه فن هذا فن معلش اذا هم يستبشرون فنفس قضيه ابن مروز موجود الناس تروح عن انفسها بعض الشيء تروح بطاعه الله روح قلبك العمل مضغوطين في العمل مضغوطين في الشارع ونفضل مضغوطين ونظل مضغوطين واذا اعطينا رب العباد يكون الضغط اكبر لان كم النور والاستيعاب اقل الله يرضى عن الحسن البصري الشيخ الله يرضى الرحيم اسمع عبد الشيخ من الكلام ده خلينا خلينا في الصالحين خلينا الصالحين الحسن البصري الله يرضى عليه نعم الحسن البصري ابوه اسمه يسار لا عليه رحمة الله شو الاسم الحلو ابوه يسار يسار وامه اسمها خيرة الله يعني نوع من الخير الحسن البصري رضي الله عنه ام سلمة رضي الله عنها امام التابعين وكان من اساتذته 70 من الصحابة ما شاء الله 70 من الصحابة 70 من الصحابة تتلمذ عليهم الحسن وكانت ام سلمة لما بدا يمشي ويتحرك كده وهو عنده 4-5 سنوات تروح تطلعه على المسجد النبوي عند عمر بن الخطاب فقول له اجلس بجوار امير المؤمنين يدعو لك قول يا عم ادعو لي ان ام سلمة امي تقول لك ادعو لي قول اللهم علمه الكتاب وانطقه بالحكمة وحببه الى الناس سبحان الله حقيقي قال له لما تروح البصرة سلم لي على الحسن البصري قال له طب انا كيف اعرف قال له ان رأيت اهيب الناس واجمل الناس واحلى الناس فسلم عليه فليس الا هو الحسن سبحان الله انا ما اعرف قال له اول ما شاء واحد جميل وعنده هيبة وعنده لان انت رايح عليه كده هو ده الحسن البصري فتخيل انت ان الحسن البصري هذا لما لينا جايب هذا الكلام ان العبد لما يمتلئ خير سبحان الله فالرجل بيسأل واحد في الشام يقول له رأيت رجلا في البصرة يقول كلاما عجيبا قال ربما هو الحسن هذا الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء الله شوف جميل شوف لا عمره لاجت أو حاجت أو دخل في جدال أو مراء لا فقضية أن نحن يجب أن ننتهي عن الجدال لما نبعد على الإصرار وقبل الافطار وبعد الافطار تحل وتحرم وسبحان الله فتاوى والله كما قال ابن مسعود لو سئل عمر في واحده لجمع لها اهل بدر فسيدنا ابراهيم وضع قوانين المناظره بهذا المنطق البسيط صحيح صح. هنا بهذا غلب من يعبدون القمر غلب من يعبدون لانه اراد ان يوصل معلومه مفادها ان هذه الله لا ياكل والله اقوى من هذا والله لا يغيب والله سبحان الله تدل عليه اثاره يحرك هذه الكواكب بلا بلا طب دعاؤه في ختام الايه لئن لم يهدينا رب على هو الا يوسف لا لا لا لا لا لا كان يعبد لئن لم يهديني ربي من قبل هذا الموقف لكنت مثلكم ضال انا لو ليس بعد لا لا لا لا انا لولا انا داخل عليكم بهدايه اصلا انا كنت ممكن اكون ضال زيكم برضه بس انا سوم العصر فحبيبي هو حبيبي مش يروح منكم ده ويجيب يحل فيك وينزل عليكم العدل هذا هو الامه صحيح. كيف نسقط هذا وهذا الحوار وتلك المناظرة على الواقع؟ الواقع أننا إذا ناظرنا يجب أن نناظر بأسس علمية. أنت عايز تناظر؟ ناظر بأسس علمية. شوف الشافعي رضي الله عنه عنده لا صلاة إلا بأم الكتاب. طيب لا تجوز الصلاة عند الشافعي إماما أو مأموما ها سواء كنت إماما أو مأموما إلا بالفاتحة إلا أن تقرأ الفاتحة. فعند الشافعية الإمام يسكت هنيها حتى يقرأها المأموم لا الشافعي نعم الأحناف ليس عندهم هذا تمام تكفي قراءة الإمام خلاص بدليل راح دخل محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة وقال الصاحبان اللي هو أبو يوسف محمد بن الحسن دخل على الإمام الشافعي فقال يا شافعي لو دخلت خلفك فركعت معك حسبت لي ركعة أم لم تحسب؟ قال حسبت. فسكت الشافعي. لا أفهم. هو محمد بن الحسن عايز يقنع الإمام الشافعي أن الكلام بتاعه مش تمام. بس أن ربما الذي يقرأ الفتح الإمام وتكفي. تمام. طيب. أنا دخلت مأموم خلفك وأنت إمام رحت ركعت رحت أنا ركعت معك. أنا أعيد الركعة؟ قال لا. فقال الشافعي جزاك الله خير. وصلت المعلومة. يعني إيه؟ يعني المأموم ما قرأ الفتح وركعته صارت إيه؟ صحيحة. فخلاص يبقى إيه صح ودخل على الركعة بعد الانتهاء من قراءة الفتحة بدخول الإمام. تمام. لا يقرأ الركعة. فدخل. لا الإمام لا المأموم قرأ ولا سمع. ولكن ركعة. صح. هذا الأدب في الحوار. جميل. هذا الأدب. جي الإمام الشافعي يصلي في الكوفة. فمات أبو حنيفة. صلاة أي؟ صلاة العشاء. عشاء. الأحناف عندهم قنوت في الوتر. والشافعية عندهم قنوت الصبح. تمام؟ فالإمام الشافعي قنوت. فالشافعي لم يقنط في الإيه؟ في صلاة الصبح. لما؟ فخلص قالوا أنسيت مذهبك يا إمام؟ قال كلا احترمت رفاة أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في البلد وأنا تبع مذهبه. احترمت رفاة أبي حنيفة. يا سلام. يوسف. مش يغتابوا من خط ظهره. هذا هو العلم. هؤلاء هم العلماء. فإذا أسقطنا فهكذا تكون المناظرات. وهذا هو أدب الحوار. صحيح. بين الأب والأم وبين الولد وأبوه والبنت وأمها. لكن الله واضح من الآيات أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام تركهم ومس. لا خلاص. يعني ما عاد الحوار مرة. لا لا لا خلاص. كلامه مرة ثالثة. تعال على المنح شوي. خش على المنح شوي. نبدأ بمتعب الكلام بتاع المواضيع. متعبين الكفرة. ننتقل إلى الكعبة. ننتقل إلى الكعبة. هو الأول إسحاق الأول ولا عادي مثلاً. تمثيل. زيد قلنا إنه يعني حينما دعا ربه رب هب لي من الصالحين. أيوة. وهب له الله تبارك وتعالى سيدنا إسحاق. هذا الأول. لا ولا. هب لي من الصالحين. نعم نعم نعم. في إسحاق. إسحاق. على قصته. هو كده كان يقول لك سيدنا إبراهيم كان كريما فكان يسير ميليمي حتى يأتي لضيف ليأكل معه. ما كان يأكل لوحده أبدا. يمشي منين ثلاثة يجيب ضيف فراغ فجاء بعجل حنيذ وعجل ثمين اول ما يعني سبحان الله العظيم دخلوا وكان في ثلاثة هم ثلاث ضيوف يبدو ان مسألة الكرم كانت غير موجودة في البيئة انذاك يبدو هذا يبدو ان القرآن يسلط عليها الضوء فيبدو انها ما كانت موجودة وهو ان كان هناك من كرم فهو من اكرمه عليه السلام نعم. يعني هو درم نعم. ولقد جاءت المهم الثلاثه لما جم هو ما يدري من ثلاث ضيوف يدخلون رهيبه ما هو ما يعرف من هم ضيوف ثلاث ضيوف شكلهم جميل عليهم احترام هيبه اول ما دخلوا الفراغ الى اهله يبدو هو في حركه معينه يعرفوا الاكل ايه فراغ يعني اشار او اشار فورا مش يفضل الضيف قاعد وبعدين سبحان الله ليه يا راجل لسه بدري كده سبحان الله سيدنا ابراهيم اول ما جاء بعز حنيف عز مشوي مع انه ما ثلاثه هو الرابع هي على ايه؟ اول شيء ان تاتي للضيف بالطعام باكثر مما يكفي الامر الثاني لا تخير الضيف ولا تساله لان الضيف حي وهو اسير وانت يجب ان تحسن اسره بدليل ان انا عندك ضيف وابيك عندك عايز اصبح صائم استاذنك شو بتسحره ازاي الله اكبر ممكن بعد اذنك اكون بكره ان شاء الله لا ما فيش صيام بكره ما فيش صيام عندي يا ابني لا هو كده انت قاعد عندي فاهم لك عايز تكرمني يا اخي سلام نفسي طبعا سلام نفسي هو لما قدموا الاكل هم يترك النفل لاجل هذا لا يريد ان يصوم نعم يترك النفل ها لان صاحب البيت لا يريد لان صاحب البيت يسر اكثر اذا اكلت انت عنده لانه رجل كريم وادخال السرور فرض والصوم نفل والفرض مقدم على النفل هذا تقول هذا ديننا جميل هذا ديننا القي هذا ديننا هذا اسلامنا ادخال السرور عليه فرض وهو منفذ فالفرض مقدم على النفس صحيح ماشي صحيح فالثلاثه جلسوا جنب بعض ما يعلمهم ما يعلم سبحان الله بس وبعدين فضحكوا معه قالوا نحن لا ناكل الا اذا دفعنا ثمن هذا الطعام. بيتولدوا للحوار. قال نعم، ثمنه ان تسموا الله في اوله وتحمدوا الله في اخره. جميل يا رب، جميل جميل. المهم فهو بدا لما ياكل فسمع الله، ابتدا الطعام، بدا الطعام، وهذا ايضا دروسنا تعلمها. تمام هو بدا تمام. فسمع ضحك زوجته من الداخل، من الداخل. زوجته بتنظر الى الضيوف لانه لا ياكل، ما فيش اي فوق، والخليل من حيائه يريد ان يترك لهم مجالا. فلما التفت وجد ايديهم لا تصل اليه، وجدهم لا ياكلون، فاوجس منهم خيفه. ضيوف، ولكن هو اول مره، لانه اوجس خيفه ليه؟ الصحراء. لا، خاف ان يكون هؤلاء من الصالحين وان يكون ماله فيه شيء من الشفع الحرام. الله، خاف الخبر في ايه؟ ناس الصالحين مش راضيين ياكلوا عندنا ليه؟ شوف الدرجه، صح، اوجس خيفه. ما هو مش هو يخاف من من من حد جالس عنده، ده هو المحرض القوي. طبعا كنت بتقول ايه؟ ضحكت لما رات خوفه. لا، هو ارتاع لما راى ضيوف ولا ياكلون. سبحان الله، هي ضحكت يعني ضحك تبسمت، ليس بحاضر. لا لا لا، حاضر. لا لا، لا. ويجيبوا اي حاضر، ويجيبوا ابيات من الشعر والارنب التي ضحي والكلام ده. وكان عند زمان لما كانوا يدرسونا يعني ضحكت ضحكت ضحكت ضحكت، ليس حاضر. لا لا، خدها على على انا قول حاضر، لانها بشرت بانها سوف تلد، فالضحك ملائم للولاده. سبحان الله، اولا ضحكت، خدها كما هي. كانوا يقولون شاهد نحو كده، شاب قاعده شاده شويه، يقول لك وقال الشعر كذا كذا، وفي الهامش تحت يقول ايه؟ وهذا بيت لم يعرف قائله. عشان انت ما ترجعش للدليل، هو يقلب قاعده ويقلب لها بيت شعر، يقول لك خد القاعده دي. المهم، ف سيدنا ابراهيم اوجس في نفسه خوفا، قالوا لا تخف، انا رسل ربك. ملائكه طلع مين بقى؟ سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل، الثلاثه الكبار. الله اكبر، مع الثلاثه الكبار. نعم، فاصل قصير ونصل الى حضراتكم. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي السيدنا الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. الضيوف ثلاثه ملائكه، ثلاث ملائكه كما تقول كتب الصيام. نعم، الملائكه الكبار جبريل اسرافيل ميكائيل. سواء هم هكذا او هم ثلاثه من الملائكه، لا ياكلون لا يشربون ولا ينامون، يتمثلون في صوره بشر، زي نصور البشر، بشر جميل يعني، بشر سوي. سبحان الله. نعم نعم. ف ومرأته قائمه فضحت، هو لما راى ايديهم لا تصل ايه؟ ايه؟ نكرهم نكرهم، ووجس منهم خيف، قالوا لا تخف. طمأنوا طمأنوا، خلاص الخوف ده لا تخاف منه، انا ارسلنا الى قوم لوط. وفي رواية ثانية او في آية ثانية ارسلنا الى قوم مجرمين. قوم لوط، سيدنا لوط كان في نفس الفترة الزمنية وقريب وقريب من المكان، فبس مروا على الخليل الاول. سبحان الله، يسلموا عليك عشان يسلمنا. اقول لك ليه هذا العظيم، ها، من يدخل بيته؟ من باب معذرة يعني، من باب طبطبه الرحمه الالهيه اذا اجاب التعبير يعني. بعد كل هذا الغم والهم من قومه، من النمرود ومن ابوه وسبحان الله، من ذبح ولده، من هذه الرحلات من مصر وكانوا عايزين ياخدوا زوجته، وكل هذه الابتلاءات ورا بعضها، لذلك لما يجي يزوروا بقى يزوروا الملائكه. اذا كان اهل الارض قد قلوك واصبحوا ضدك، فالسماء معك، وهؤلاء مندوبي مندوب الملأ الاعلى فين؟ يسلموا عليك في البيت ويقعدوا معك. سبحان الله. نعم، يعني زي قضيه ايه؟ قضيه خديجه تموت وابو طالب يموت والطائف يكذبوه، وبهذا المنطق يروح له عامل حزن، عامل حزن. جبريل تعالى، انت في ضيافه ربك الليله، رياض الاسراء والمعراج، الارض كذبوك، السماء تصدقك، وخلاص انتهى. يروح شوف شوف شوف قوة. سبحان الله، هو ازاي؟ سبحان الله. فلما اشوف ملائكة عنده في البيت، ده في ناس يا ابني تزورك وتمشي، تترك فيك كآبة إلى الزيارة القادمة. والعياذ بالله. ويتمنى الا تحصل وتتبذل وتتهرب من الزيارة. نعم. وهو في ناس يعني الرجال ده والعياذ بالله جلسته والعياذ بالله مثلا السلام يا رب. فالمهم وامرأته قائمة فضحكت فجأة المفاجأة بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والأول مرة يبشر بالابن والحفيد مرة واحدة. قالت يا والدتي أأرد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة ده العاقر أصلا وعبرت الثمانين ويقال للمرأة كبيرة السن عجوز والرجل كبير السن شيخ شيخ يعني ويقال الشيخ والشيخة يعني بعض الجوز وانا سيجو طبعا يجوز انت تنظر النظر الجزء من كيف اي ففكت يعني ضربت وجهها مفاجأة الدهشة مثلا ضربت الدهشة اصل حركات النساء مفاجئة لان عاطفتها تسبق طاعتها ضربت وجهها وفكت وجهها عجوز عقيم قالت وانا عجوز وهذا بعد الشيخة ان هذا لشيء عجيب. شوف الملائكة حوار هي تحاور الملائكة خلي بالك برضه يعني تحاور مش تحاور ضيف عادي هي في محاورة مع الملائكة وجها لوجه هي وكانها تندهش او تستنكر هذا هي عجوز وهي عقيم اصلا وهي لم تلد من قبل وعبرت الثمانين وبعدين كيف يعني فالمنطق البشر لا يجوز هذا لا يجوز. قالوا اتعجبين من رحمة الله يبقى هذا الفضل ده ايه رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم على البيت سبحان الله رحمة الله وبركاته لأن الصحابة أيضا رأوا جبريل لما جاءوا في صورة الرجل الشديد وشافوا عبد الرحمن بن عوف قال له هذا رجل أطال معك الوقوف يا رسول الله كدت أن آتي لأنهرة قال أورأيته يا عبد الرحمن أنا لا أنا شفته أنا رأيته قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جاءوا في صورة رجل بشر صار الدحية الكلبي دحية الكلبي هذا رجل كان جميل الصورة سبحان الله يتمثلون البشر عشان برضو ما يشعرش الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سبحان الله فالمهم حملته أبي إسحاق وبعدين يعقوب وكلا جعلنا نبيا. سيدنا ابراهيم الهدف الانبياء الذي بشر بولد وحفيد سيدنا زكريا دعا فرزق بيحيى وعشان ولكن لا والاسم لما سماه رب العباد عز وجل لم يمت لان اسم يحيى لم يجعل له من قبله سميا لا يحيى يعني لا يموت ولكن كل بشر يموت صحيح فيحيى مات شهيدا فما مات لان الله الذي سماه سبحان الله ربنا سماه يحيى فكيف يحيى يموت؟ فكل يحيى يموت صح. كل حي سوف يموت كل من عليها طب يحيى عندما يسميه الله لا يموت فكيف يستشهد والشهيد لا يموت قصة سلومي وغيرها رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم كيف تتنزل رحمة الله وبركاته علينا كيف نستجلب رحمة الله عندما نجاهد في سبيل الدعوة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لأن هذا العطاء الرباني ما تم إلا بعد رحلة كفاح طويلة لا نمكن في الأرض إلا بعد الابتلاء وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض الاستخلاف ده كيف يأتي والتمكين كيف يأتي بعد الإيمان وبعد عمل الصالحات وبعد الابتلاء هو آمن وعمل صالحا وابتل هم لما يذهبون إلى لوط كما سيأتي لكن في أوجال رحيم يخلبوا قرية لوط قالوا له هذا طبعا احنا رايحين ماذا قال لهم سيدنا كان قريبا له هم اقرباء عمه سيدنا ابراهيم عم لوط سيدنا لوط كان مكلفا برسالة لما كان عشان قضيه الفواحش والايدز والفواحش فسبحان الله تخيل ان سيدنا لوط يقول لسيدنا ابراهيم يا عمي شوف العام الله اكبر ده الان الله يسامح الناس يقول لك ايوه يا شيخ اصل ده العام غم والخال وبال والاقارب عقارب بعض الأقارب كالعقارب في أذاها فلا تفخر بعم أو بخال، فكم من عم يأتي الهم منه وكم من خال من الخيرات خال. والعياذ بالله ما سأل ذات سلام. لا لا الحمد لله إن شاء الله نسأل الله في صلاة الرحم في المسلمين. لا إن شاء الله لا إن شاء الله يكون العم حنون ويكون الخال حنون والخال والد والعم والد إن شاء الله بإذن الله. ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم؟ هو إن أرسلنا إلى قوم المجرمين قوم لوط، إن فيها لوطة. هلا عايز اذكرها وقال بالك والله لا ده فيها رسول وابن اخويا يعني احنا نعرفه ما شاء الله يعني فيها لوطة نحن اعلم من فيها. الله اكبر ربنا يمدحه وليه يجادلنا في قوم لوط. تخيل يجادل عشان ايه؟ عشان يرقب بها لعل وعسى يمكن تستنوا شويه خليكم شويه هنا يمكن نبعث لهم رساله ونقول خلوا بالكم هذا القريه هتنقلب المصيبه تحصل توبوا ارجعوا هرسل رساله لابن اخويا اقول له شد عليهم في الدعوه شويه ابن المشهود يجادلنا في قوم لوط حليم الله ان ابراهيم لحليم الله الله الله لا اله الا الله جميل. نروح معاه في الجنوب بس. طيب مساله واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. البيت في اللغه هو الذي يبيت الانسان فيه ليله. نعم ده تعبير القاطع على مكان البيت مكان المبيت. نعم طب ليه ما جعلناش وإذ بوأنا لإبراهيم مكان المنزل أو مكان الدار؟ طب بوأنا يعني بوأنا عرفنا وجهزنا مبوأ صدق مبوأ صدق سبحان الله. فأن تبوأ لقومكما بمصر ايه بيوتا يعني أعدوا جهزوا بوأنا لإبراهيم مكان البيت. طب ليه مش مكان الكعبة؟ هاي البيت البيت يدل على المبيت ليلة صحيح. وكأن الذنوب والمعاصي تصنع في قلوب العباد ليلا وظلاما وجلاؤها هناك عند هذا البيت. لن ينجلي ظلم المعاصي ولا غبش وظلامة الذنوب إلا بأن تزور هذا البيت. يعني البيت ملائم لأن ايه للمغفرة. لان انت دايما العبادة افضل متى بالنهار ام بالليل؟ بالليل مستغفرين بالاسحار صحيح بالتمام. فكأن هذا العابد سواء عبد نهارا او ليلا فكأنما عبد لجا. الله وقنا بيقول مكان البيت ثبت البيت سبحان الله. وعايز ارجع القضية ربما نسناها لما لما لما دخلوا عليه الرسل برضه قضية احسن ايه لان ملابسات بسيطة يقول ايه اذ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم خلاص. ففين عم الصالحين اللي تقولوا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوهم صح ولا لا؟ المفروض يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ده هو رد باحسن. فين الاحسن؟ قالوا سلاما قال سلام. لا يعني السلام الاولى دي حال كوني سلام. قالوا سلاما منصوب على الحاليه. لا انا ده حال وقال سلام. لا سلام ده ايه؟ والجملة الاسمية تدل على التأبيد. انت اسمك محمد من ساعة ما ولدت اذا هي اقوى التعبير من اسم اقوى وتدل على الاستمرارية فيبقى هنا افضل رغم انها واحدة بس جت منصوبة وجت مرفوعة. هو الرفع للتمكين الله يرضى عليك. هو كأنما يمكن عندهم سلام منه لهم وكانوا اذا ان تتركوا هذا المكان فالسلام لي منكم. هل يجوز لنا ان نقول هذا الان؟ يعني هنا لا لا لا لا لا لا لا ده هذا مستك لا لا لا لا لا لا لا ما يصح لا يجوز لا لا لا لا واهلكنا عصر الصلاة. بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي أنت وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود. يا الله طب ما هو طواف عبادة وده مش أنت تقوله في الفقه أنه أنا أطوف لازم أكون طاهر؟ نعم بلى ايوه صح. ما ليه الطائفين والركع السجود ما ليه عباده؟ لا الطائفين اللي هم الطارئين الزوار اللي بيبقوا ماشيين على طول. الطائفين المنافق الطارئين اللي هو زائر وماشي من طافة من طافة وخلاص جاء وطاف وخلاص فطاف عليها طائف من ربك. نعم مر عليها طهر بيت للطائفين والعاكفين اللي هم مستقرين هنا والركع السجود. داخله هو في ركع مش هي من الواجب والركع والسجود اللي هيركع هذا كله تواضع لله كله خشيه لله دي عباده ودي عباده طب الاثنين طميمتين مع بعض من ركع سجد. صحيح. ممكن راح يركع هو سبحان الله. لذلك مسيلمة لما تزوج سجع اللي دعا النبوة كلاهما مدعي النبوة جاء تزوج مدعية النبوة. قالوا كيف تزوجي من غير مهر؟ راح دخلت عليه الخيمة. قالت صحيح كيف تزوجي من غير مهر؟ راح خرج عليه. ماذا تريدون يا قوم سجع؟ نريد مهرا. تتزوج نبيتنا دون مهر؟ قال وضعت عنكم صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلوا قياما لا داعي لان تعثروا وجوهكم في التراب. يا الله تكره الله. وكل كل شيء. يا مسلمة كان يخرج من الرياح. هذا مهرها يعني. فكوا وجوهكم من الجور. حط عنهم الصلاة. حط عنهم الصلاة. ما رجعت صلت ابو خير سبحان الله. نعم. سيدنا ابراهيم في البقرة. يقول ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. واسماعيل. طب عرف ازاي القواعد؟ عرف ربنا ارسل سحابة. ظللت حجم مساحة الكعبة طولا وعرضا بالضبط بالضبط الله على قدرها ثمن ارفع هو كله هو كله بس الآية وإذ يرفع إبراهيم بناء على أمر مضمر لا بس ما لا يعني أخذ ابنه عن أمر يروح عند مصر بأمر يحاجز بأمر يكلم النمرود بأمر يستقبل الضيوف بأمر يجادل بأمر كله بأمر لما لم يقل إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت هنا أن طهيرا الاثنان وهنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لم يقل إبراهيم وإسماعيل هو الـ الـ الـ للبيت لأهميته وكأنه وضع بين الرسول وابنه النبي كأنما في حماية هذين الرجلين الكبيرين اللذين هما كبيران عند الله سبحانه وتعالى فكأنما البيت بحمايتهما بعد حماية الله عز وجل كان البيت موجود زي بالضبط ايه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ترتيب ايه الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه وبعدين خلقه صحيح. لا جعل خلق الانسان بين تعليمين فمن لم يتعلم القرآن فهو ميت لم يخلق الله أكبر القرآن تحديدا من لم يتعلم القرآن وتفسيره وما فيه من حلال وحرام فهو ميت حتى أنا يعني حتى الكل مفهوم مش ضروري التفاصيل ولكن يعرف الكليات التي فيها هنالك حد أدنى لكي يكون مسلما ده منهج يس منهج الحد الله أعلم احنا بعنا من غير اليوم سرقنا المنهج وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا شوف مش يقول ايه تعبنا وعملنا منتظر ليك الحسنة مش الأطفال الزوجات البيوت يعني كده شوف ده وقلت سبحان الله بحمد سبحان الله 100 مرة ليه كان عند الله هو يا ابني هو بيزنس هو شغل هو تجارة هي تجارة طبعا بس نجحت بصدق بس التجارة لن تبور لا ما بس نجحت كام يعني ايه خلاص ان شاء الله قول بس يا ربنا تقبل ربنا تقبل شوف يقدر عليه ربنا تقبل يا رب اجعل هذا العمل خالصا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك قمة ألم يكونا مسلمين هم مسلمين ومؤمنين ونبي أنبياء ورسل وهو خليل وكل وهو صديق نبي إسماعيل ورغم ذلك يريدون أعلى درجة في الإيمان وهو التسليم ومن يرغب عن ملة إبراهيم بعد كم آية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من إيه سفه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الإسلام ده اقصى درجه في الايمان مش الاسلام الاول لدخول يعني يقصد اسلم بماذا ان يسلم امره كله لله بحيث ان هو ليس العارف الذي اذا ما اشار حدث له الطلب ليس العارف هو الذي اذا اشار حدث له الطلب وانما العارف من لا اشاره له لانه هو الطلب يا سلام هو طلب الله عز وجل هو مطلوب الله هو مدعو عند الله عز وجل قال انا اعرف متى يذكرني ربي قالوا يا رجل استحي من الله قال والله ان ذكرته ذكرني استزعلني زي هو غير كده قال اذكرني في نفسك اذكرك في نفسك اذكروني اذكرك وهكذا قال انت وانا جبت كلام من عندي شوف الكلام اللي ما مقامي عند الله يا بصري قال ما مقام الله عندك واذا ارفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك المهم لما البناء بدا يرتفع قال لي يا اسماعيل ائتني بحجر عشان بدا اقف عليه يفاجئ سيدنا ابراهيم بان الحجر يتحرك معه يمنه ويسره وارتفاعا وهبوطا كلما اراد ان يبني او يرى حجرا جديدا كيف